على مسألة مهمة، وهي أن السفر شرعا لا يتقيد بيومين كما هو المعروف عند أكثر العلماء، أن مسيرة أن السفر الذي تقصر فيه الصلاة ويحل فيه الفطر ويمسح فيه 3 أيام بالخف هو ما بلغ يومين، فإن هذا الحديث يدل على أنه على أن مسيرة يوم تعتبر سفرا. وهذا القول هو الراجح، أن السفر مقرون بما يعد سفرا أو معتبر بما يعد سفرا عند الناس. نعم. أو من تحرم والمحرم زوجها، أو من تحرم عليه على التأبيد أو سبب مباح بنسب أو سبب بنسب. والمحرم زوجها أو من تحرم عليه على أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو بسبب مباح كأبيها وأخيها من نسب أو رضاع. نعم، عندك أبيها كابنها وأخيها، كابنها وأخيها، عندك أبيها هم عنده تصحيح شيء. لا ما تصحيح، نسخة المثال واحد. قول من تحرم عليه على التأبيد احترازا ممن تحرم عليه على إلى أمد، فإنه ليس محرما لها، مثل خطأ أخت الزوج المعتدة، كالمعتدة محرم عليه على التأبيد. أما أخت الزوجة وعمتها وخالتها فليست حراما عليه، المحرم هو الجمع. فالله عز وجل لما قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم قال وأن تجمعوا بين الأختين، ولم يقل وأخوات نسائكم، قال وأن تجمعوا بين الأختين. ولهذا من قال إن أخت الزوجة حرام على الزوج فهو خلاف عبارة القرآن، بل المحرم إيش؟ الجمع. إذن من المحرم إلى أمد؟ المعتدة. ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، بنسب أي بقرابة. فمن المحرم بنسب الأصول والفروع، وفروع الأب الأدنى وإن نزلوا، وفروع الأب الأعلى دون من نزل منه. واضح؟ لا إله إلا الله. الأصول مطلقا وإن علوا، الفروع مطلقا وإن نزلوا. واضح؟ فروع الأب الأدنى وإن نزلوا. من فروع الأب الأدنى؟ لا، الإخوان والأخوات وإن نزلوا. فروع الأب الأعلى لا من نزل منهم. من هم فروع الأب الأعلى؟ الأعمام، أعمامك، أعمام أبيك، أعمام جدك، هؤلاء هم المحرمون. أما من نزل منهم فلا، ولهذا أبناء العم وأبناء الخال ليسوا من المحارم. هذا الضابط في من يحرم من النسب، الأصول، الفروع، فروع الأب الأدنى، فروع الأب الأعلى لا إن نزلوا لصلبهم خاص، لصلبه خاص. طيب، وقول أو سبب مباح، السبب المباح الرضاع، سبب مباح المصاهرة، سبب مباح. فالرضاع بين النبي عليه الصلاة والسلام من يحرم فيه، فقال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. المصاهرة تتعلق بأربعة أصول الزوج وفروعه، وأصول الزوجة وفروعها، دون حواشي الزوج ودون حواشي الزوجة. وصول الزوج وفروعه، وأصول الزوجة وفروعها. أصول الزوج وفروعه حرام على الزوجة نفسها فقط، حرام على الزوجة، يعني لا يجوز للمرأة أن تتزوج بأحد منهم، بأبي زوجها أو ابن زوجها، ويثبت التحريم بمجرد العقد. أصول الزوجة وفروعها على الزوج خاصة، لكن فروعها يشترط فيهم إيش؟ الدخول بالمرأة أي الجماع. فلو عقد على امرأة ثم طلقها قبل الدخول صارت أمها محرما له وبنتها إيش؟ غير محرم، لأنه لم يدخل بها. إذن أصول الزوج وفروع وأصول الزوجة يثبت فيهم التحريم بمجرد العقد، فروعها لا يثبت إلا بالدخول. طيب، وقولها سبب مباح احترازا من السبب المحرم، من السبب المحرم، مثل الملاعنة، فإنها حرام على الملاعن على التأبيد، لكن سبب التحريم محرم وهو رميها بالزنا، رمي الزوجة بالزنا. وكذلك بنت المزني بها على القول بأنها حرام، لكن الصحيح أن بنت المزني بها وأم المزني بها ليست حراما على الزاني إذا تاب، لأن أم المزني بها ليست من أمهات نسائنا، وبنتها ليست من ربائب نسائنا، ومن ألحق السفاح بالنكاح فقد أبعد، وأبعد من ألحق اللواط بالنكاح وقال أم الملوط به حرام على اللائق، وكذلك بنته حرام على اللائق. وهذه أقوال كلها ضعيفة لا شك، لأنها حرام فلا تثبت شيئا. طيب، نعم. وأما عبدها فليس بمحرم لها، نعم، كأبيها وأخيها من نسب أو رضاع، وربيبها وابنها. وأما عبدها فليس بمحرم لها، لأنها تحل له إذا عتق، وليس بمأمون عليها. أسمع أنك وربيبها وابنها، نعم يا شيخ، لا وربيبها فقط، ورابها، إيه ورابها، تصحيح يا شيخ، إيه وربها ودون وابنها. إيه لا ابنها اشطب عليها، لأن ميب عندي أنا، أنتم عندكم في النسخة. وش وابنها تقدمت عندكم، إحنا ميب أنت تقدم. لا ما هي عندي. طيب. عندنا وربيبها ورابها. وأما عبدها فليس بمحرم لها، لأنها تحل له إذا عتق، وليس بمأمون عليها. ومن حرمت عليه بسبب محرم كالزنا أو وطئ الشبهة فليس بمحرم، لأن تحريم ذلك بسبب غير مشروع، فأشبه التحريم باللعان. ونفقة المحرم ونفقة المحرم عليها لأنه من سبيلها، فكان عليها نفقته كالراحلة، ولا يلزمه الخروج معها إلا أن يشاء، لأنه تكلف شديد، فلم يلزمه لأجل غيره كالحج عن الغير. وإن مات المحرم في الطريق، هذا هو الصحيح، أنه لازمه أن يسافر معه أي المحرم حتى لو بدأت النفقة، لأن لو قلنا بالوجوب للازم تأثيمه إذا تخلف، فيكون من وزر وازرة وازرة وزر أخرى، فالصحيح أنه لازم. نعم. وإن مات المحرم في الطريق مضت إن كانت قد تباعدت، وإن كانت قريبة رجعت، وإن حجت امرأة بغير محرم أساءت وأجزأها حجها، كما لو تكلف رجل مسألة الناس وحج. الثاني، هذا هو الأقرب، الأقرب أنها إذا حجت بلا محرم فهي آثمة وحجها صحيح، ولكن هل تترخص برخص السفر؟ لا، يعني لا تقصر الصلاة ولا تفطر في رمضان كذا. إيه، ولا تفطر في رمضان، ربما تكون بلادها بعيدة وتسافر من قبل رمضان، وكذلك أيضا لا تمسح على الخفين 3 أيام لأن هذا سفر محرم. وقد سبق أن بعض العلماء يقول إن السفر تستباح به الرخص وإن كان محرما. نعم نعم أي نعم، سبق ذكر خلاف فيه. الثاني، أنه ليس للرجل منع زوجته من حج الفرض لأنه واجب بأصل الشرع فأشبه صوم رمضان، ويستحب لها استئذانه جمعا بين الحقين، وله منعها من حج التطوع لأن حقه ثابت في استمتاعها فلم تملك إبطاله بما لا يلزمها كالعبد، فإن أحرمت به فحكم. يعني هذا القياس غريب، هناك دليل أوضح من هذا وأحسن وأبين، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. وأيهما أشد امتناعا أو أشد، وأيهما أشد منعا من الاستمتاع، الصوم أو السفر للحج؟ الثاني لا شك، السفر للحج. فلو أن المؤلف استدل بهذا الحديث لكان أولى من هذا القياس الذي قد ينازع فيه. فالحاصل أنه لا يحل لها أن تتطوع بعمرة أو حج إلا بإذن زوجها. أما إذا وجب عليه الحج فريضة فإنها تحج ولو أبى الزوج، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم. فإن أحرمت به فحكمها حكم العبد على ما فصل فيه. ما بقى إلا قليل. الثالث، أنه ليس لها الخروج للحج في عدة الوفاة لأنها واجبة في المنزل تفوت، فقدمت على الحج الذي لا يفوت، فإن مات زوجها في الطريق بعد تباعدها مضت في سفرها لأنه لا بد من سفرها، فالسفر لا بد من سفر منها سم لا بد من سفر ها ولا أقرب لأنه لا بد من سفر، فالسفر الذي يحصل به الحج أولى، وإن كانت قريبة رجعت لتقضي العدة في منزلها. أحسنت، بارك الله فيك. شيخ لعل فهمي خطأ، هل الرجل يعني الزاني تحرم عليه بنته يعني من الزنا؟ أي نعم. تحرم أو لا تحرم؟ لا تحرم. تحرم؟ نعم. لا، لكن لو زنى بامرأة فبنت المرأة من غيره. المذهب أنها تحرم عليه، والصحيح أنها لا تحرم. هذا هو الذي تكلمنا فيه. أما بنته فتحرم، خلقت من مائه. إذا كان الرضاع يثبت التحريم، كيف هذا خلقت من مائه؟ نعم. الآن يأتون صادمات بغير محرم. نعم. فيحجون به. فهل ليت الناس يحجون بخدمهم، لكن يعطونها الراعي كالغنم. أفهمت؟ أفهمت يا سولان؟ يعطونها حافلة تخرج فيها من بلدها حتى ترجع مع جماعة من النساء. أما سفرها معهم فلا شك أن مصاحبتها لهم أسلم لها من أن تبقى في البيت وحدها، أو أن تعطى أحد من الجيران أو من الأقارب، فلذلك نفتي بأنها تذهب معهم للعمرة والحج إذا لم يبقى أحد في البيت. أحسن الله إليكم يا شيخ. في عدة الوفاة وقضائها في منزل، في حديث رواه النسائي من حديث أم معقل رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الحج قال: ما منعك يا أم معقل أن تخرجي معنا؟ فقالت: إن أبو معقل هلك، وأنه كان له جمل نخرج عليه، وأنه جعله في سبيل الله. قال: فهلا خرجت عليه؟ فإن الحج في سبيل الله. فقد قال لها النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام مع علمها، نعم، مع علمه بوفاة زوجها. نعم، لا أدري ما وجهه، لكن ننظر فيه إن شاء الله. نعم. عاد هذا أشر وأشرنا له، تسمح لي يا حجاج. يلا. بالنسبة للمشاعر، بالنسبة للنساء في باصها، هذه لا بأس، لأنه ما هو مو سفر، تنقل مثلا من عرفة إلى مزدلفة هذا مو سفر، لأنهم سيستقرون في منى جميعا. أيضا لا بأس به، لكن ما أرى رمي النساء لوحده هنا الآن مو ممكن يعني. وين أنت؟ واحد غير، أي نعم، يعني لا بأس، ما في بأس. أبا حجاج، البحرين يكون عندهم أسئلة ولا حاجة؟ نعم. البحرين يكون عندهم أسئلة ولا حاجة؟ لا. الإخوة في البحرين معنا ما زال. هذا الآن. نعم. لا ما أسأل ما طيب. ناقش الشيخ عن الموعد بس الله يحسن إليك. نعم. الموعد الشيخ ما يعرفونه الآن الجديد. خلاص. الآن السلام عليكم. إلى هنا ينتهي الدرس. الله يبارك فيك. لا بعد بداية الدرس، يعني قدموا ربع ساعة بعد اليوم. ربع ساعة؟ أي نعم. شيخ نحن انتهينا يعني سونا من الصلاة وجئنا مباشرة. عجيب، من صلاة العشاء. نعم. سبق أن طرحنا عليك، ولكن الآن بصيغة أخرى حضرتك الله. نعم. وهو أننا يعني في حاجة إلى العلم يعني عموما وإلى دروسكم خصوصا. نعم. في الحقيقة في حاجة يعني عظيمة جدا، وقلنا في مثل ظروفنا يعني ما يجوز لنا أن نصلي هنا في الجمعية، لأننا في الحقيقة نشعر أننا يفوتنا شيء كثير جدا ونحن في حاجة ماسة. ومثلكم يعلم حالنا يعني قلة العلماء. والله أنا كما قلت لكم فيما سبق يعني نخشى من أن تقعوا في أفواه الناس، والناس الآن العوام هوام، عرفت؟ ثم يلمزونكم بهذا، يقول هؤلاء الذين ذهبوا يستمعون إلى دروس في السعودية لا يصلون مع الجماعة، فتكون وصمة عار. لكن لا بأس أن تجعل واحدا منكم يسجل، يراقب البدء ويسجل، يبقى واحد فقط. لأننا يا شيخ حريصون على هذا الدرس وعلى الذي قبله، وهذا يتعذر يعني إذا نخرج وندخل يتعذر كثير. لا إذا بيك واحد كامل من بدايته يعني درسين، أقول إذا بقي واحد يسجل فيه كفاية. الشيخ إذا أمننا يعني كلام العوام ما تأمن، الله العوام مثل الذر مع الدهن ما يمكن تخلص منه أبد. لا تفكر. لا أبد. نعم. لا نعم. لا لا المسجد قائم. المهم أنا أرى أنكم تخلون واحد يسجل. اي نعم، واحد يسجل وانتم اللي تحرصون على انكم لا تذهبون الا عند الاقامه وترجعون من يوم يسلم. نسال الله ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم امين. وان نريد ان ندعو لهم بالخير آمين. جزاك الله خير الجميع في رمضان. آمين. تقبل الله منا ومنكم. ولكن البشرون أيضا هل الإقبال على هذا الدرس؟ لا لا لا لا، ما أقصد هذا، أقول إقبال الناس على هذا الدرس، أقول إقبال الناس على الدرس هذا. نعم. عسى فيه إقبال. الحمد لله إقبال طيب، خاصة اليوم يعني اتصل بنا الأخ عبد الوهاب الله خير، وكنا ننوي اتصال به اليوم، فمع تأخر في الاتصال إلا الإخوة انتشر الخبر بسرعة. الحمد لله. وهو اليوم ينقل الحمد لله إلى منطقة أخرى أيضا في المحرة. ما شاء الله. مكتبة عامة. إيه. والإخوة هناك أيضا مجموعة أخرى بدأت تتجمع في منطقة ثانية. نسأل الله يزينهم العلم النافع والعمل الصالح. أما آمين. جزاكم الله خير يا شيخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الحج من كتاب الكافي: فصل. ومن وجب عليه الحج فمات قبل فعله وجب الحج عنه، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأةً سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيها مات ولم يحج، قال: حجي عن أبيك. رواه النسائي. ولأنه حق مستقر تدخله النيابة فلم يسقط بالموت كالدين، ويحج عنه من رأس ماله لأنه واجب فكان من رأس المال كالدين. طيب، لو أن بسم الله الرحمن الرحيم، لو أن امرأة ماتت قبل أن تحج وهي لم تجد محرما، فهل يقضى عنها؟ عبد الرزاق، اسمك عبد الرزاق؟ نعم. نعم. كمال، لا يقضى عنها. في خلاف. الراجح. اصبر راجل. من قال ان وجود المحرم شرط للوجوب. نعم. ومن قال انه شرط للوجوب. تمام. صح. طيب. نعم. فصل. ويحج عنه من رأس ماله. ويحج عنه من رأس ماله لأنه واجب فكان من رأس المال كالدين. قوله من رأس ماله يعني لا من الثلث أو غيره مما أصابه. فإذا أوصى الميت بثلثه مثلا ثم مات وعليه حج، فإنه يؤخذ الحج من رأس المال أولا، ثم تقسم التركة على الوصية والورثة بعد أخذ ما يجب. نعم. واجب المحرم يا شيخ. إيش؟ واجب المحرم شرط الوجوب. أين؟ عشان أنه شرط الوجوب، لأن المتعذر شرعا كالمتعذر حسا. فصل. ويستناب عنه وعن المعضوب من حيث وجب عليهما، إما من بلدهما أو من الموضع الذي أيسر فيه، ولا يجزئ الحج عنهما من الميقات، لأن الحج واجب عليه من بلده، فوجب أن تكون النيابة عنه منه، لأن النائب يقوم مقامه فيما وجب عليه فيؤدي من حيث وجب. هذا ما ذهب إليه المؤلف، والصواب خلافه. الصواب أنه يجوز أن يحج عنه من حيث وجب أو من دون ذلك مما يلي مكة أو من مكة، لأن السعي ليس واجبا لذاته ولكنه واجب لغيره. بدليل أن الإنسان لو ذهب إلى مكة لتجارة ثم عند الميقات نوى الحج، هل نقول ارجع إلى بلدك وأنشئ السفر من بلدك للحج، أو نقول أحرم من الميقات؟ الثاني. فدل هذا على أن السعي من البلد إلى الميقات أو إلى مكة ليس مقصودا لذاته. فلو مات الإنسان مثلا، ولو مات الإنسان في باكستان وقد وجب عليه الحج، ووجدنا شخصا يمكن أن يحج عنه من الميقات من ذي الحليفة، فعلى ما مشى عليه المؤلف نقول لا بد أن يحج عنه من باكستان، وعلى قول الراجح يحج عنه من الميقات. فإذا كان النائب يأتي بما وجب في الحج كالإحرام من الميقات مثلا فإنه يكفي. ويدل لهذا أن ما ذكرته لكم أن الإنسان لو سافر إلى مكة لا يريد الحج ثم بدا له أن يحج فإن لا نقول له ارجع إلى بلدك وأنشئ السفر منه. نعم. وإن خرج للحج فمات في الطريق استنيب عنه من حيث انتهى إليه لأنه أسقط عنه ما ساره. وإن مات بعد فعل بعض المناسك فعل عنه ما بقي، لأن ما جاز أن ينوب عنه في جميعه جاز في بعضه كالزكاة. الله المستعان. إن مات في أثناء الطريق أقمنا عنه من يحج من حيث مات، وهذا واضح، ولنا على قول الراجح أن نقيم من يحج عنه من الميقات. وإن مات في أثناء الحج يقول مالك رحمه الله إنه يقضى عنه ما بقي، والصواب أنه لا يقضى عنه، الصواب أنه لا يقضى عنه ما بقي. ودليل ذلك حديث عبد الله بن عباس أن رجلا وقصته ناقته وهو واقف بعرفة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وإذا قلنا يقضى عنه تحلل من إحرامه بتحلل النائل، وحينئذ لا يبعث يوم القيامة ملبيا. فالصواب بلا شك أنه إذا مات في أثناء النسك فإنه لا يقضى عنه ما بقي، بل يفعل به كما أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى إننا لا ننشئ له كفنا جديدا، بل نكفنه في الإزار والرداء الذي كان محرما فيه، كالشهيد إذا قتل فإنه يدفن إيش في ثيابه التي قتل فيها. وقول رحمه الله ما جاز أن ينوب عنه في جميعه جاز في بعضه، هذه ما صحيحة. أليس يجوز أن ينوب الإنسان في الصيام عن ميت؟ نعم بلى. هل يجوز أن ينوب أحد بعضهم يصوم إلى الظهر والثاني يصوم من الظهر إلى العصر؟ لا، فهذا القياس غير صحيح. وأما الزكاة فلأنها حق مالي، كل درهم منها منفرد عن الآخر. نعم. وسواء كان إحرامه لنفسه أو عن غيره، فإن لم يخلف الميت تركة تفي بالحج عنه من بلده حج عنه من حيث تبلغ، نص عليه أحمد في الوصية بالحج لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ولأنه قدر على أداء الواجب على القصور فلزمه كمن قدر على الصلاة قاعدا. وذكر القاضي أنه لا يحج عنه لأنه لا يمكن أداء الحج على الكمال، والأول أولى. لا شك أن الأول أولى للآية وللقياس على الصلاة، لمن عجز عن القيام أن يصلي قاعدا. نعم. وإن مات بعد فعل بعض المناسك. نعم. يعني فهمت منه هو هذا النائب عليه السلام. لا. النائب الذي ناب عن الأول. لا. الأول الأصيل والنائب مثله، لأنه قالوا سواء كان عن نفسه أو عن غيره في آخر العبارة. نعم. شيخ من ملك المال والقدرة على الحج ولم يحج حتى مات، هل يقضى عنه؟ وهو قادر. نعم المذهب يقطع عنه، لكن ابن القيم رحمه الله قال في الحج والزكاة قال إذا علمنا أن الرجل تعمد الترك فإنه لا يقضى عنه لأن ذلك لا ينفعه. وقال إن هذا هو الذي تقتضيه القواعد الشرعية، وما قاله هو الصحيح، أننا إذا علمنا أن الإنسان ترك هذا قصدا وتهاون فإن لا نقضي عنه عن الحج، إلا على قول من يقول إنه لا يجب على الفور فإنه يقطع عنه. وأما الزكاة فما قاله ابن القيم وجيه، لكن قد يقال إن الزكاة تعلق بها حق آخر وهم أهل الزكاة، فيجب على الورثة أن يخرجوها لهم، لأنه إذا كان الميت فرط فيها فإن الزكاة حق لغيره فتخرج. نعم. إذا مات وهو محرم لم يدخل حجة الإسلام هل ينشا عنه حد من الحجة؟ لا، يعني إذا مات الإنسان في حجة الإسلام فإنه لا يجب القضاء عنه بإنشاء حجة أخرى. نعم. هل هل الإنسان يعني أحرمه بعمرة؟ نعم. قال إذا مات وهو محرم بعمرة، عشان نعرف كيف السؤال. نفس مثل الحج. نعم. نعم يا أهل البحرين. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. صوتكم ضعيف. اي نعم، صوتكم انتم ضعيف. صوتنا جيد ولا لا؟ خلاص انت بهوى. نعم. فصل. فان اجتمع على الميت مع الحج دين آدمي احتمل تقديم الدين لتأكده بحاجة الآدمي إليه وغنى الله عن حقه، واحتمل أن يتحاصى لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحج عمن عليه الحج قال أرأيت لو كان على أخيك دين أكنت قاضيه؟ قال نعم. قاضيه. أكنت قاضيه؟ قال نعم. قال فاقضوا الله فالله قال فاقضوا فالله أحق بالوفاء. رواه النسائي. عندنا فقض. نعم. عندنا فقض. فقضي. قال فقضي. عندكم بالواو؟ نعم. لا بأس، ما حط نسخة. فعلى هذا يؤخذ ما يخص الحج، فيصنع به ما صنع بتركة من لم يخلف ما يفي بالحجة الواجبة. فهمنا أن الميت إذا مات ولم يؤدي الواجب في الحج فإنه يحج عنه من التركة، من رأس المال أو من الوصية، من رأس المال. وإذا اجتمع مع واجب الحج واجب دين على آدمي، فهل يقدم حق الآدمي لأنه مبني على المشاحة وحق الله مبني على التسامح، أو يقدم حق الله لقوله صلى الله عليه وسلم اقضوا الله فالله أحق بالوفاء، أحق اسم تفضيل يدل على ترجيحه بالوفاء. وأما حق الآدمي فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، فيؤدي الله عنه. أو يتحاصان، هذه ثلاثة أقوال، وهذا القول الثالث هو أرجحها، أنهما يتحاصان. ويكون معنى قول الله تعالى قول الرسول عليه الصلاة والسلام فالله أحق بالوفاء أنه إذا جاز قضاء دين الآدمي فجواز قضاء دين الله من باب أولى. هذا هو معناه. والرسول عليه الصلاة والسلام لم يذكر له مسألة تعارض أو اجتماع دين الآدمي مع دين الله. طيب، فإذا قدرنا أن عليه ألفا والحج بألف ولم نجد إلا ألفا، نعطي صاحب الدين 500 ونحج ب500، ومعلوم أن 500 لا تفي في الحج من بلده، نقول نحج بها من حيث إيش؟ من حيث بلغ على المذهب من نصف الطريق أو ثلثي الطريق حسب ما تقول. فصل. نعم. ويستناب عن الميت وإن لم يأذن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالحج عنه ولا إذن له علم أن الإذن غير معتبر ولا تجوز النيابة عن الحي. طيب، يقول عن الميت وإن لم يأذن، هذه العبارة فيها قلق، لأن الميت لا يمكن أن يصدر منه إذن ولا عدم إذن. وكان التعبير السليما يقول وإن لم يوصل، لكن قد يقال إنه أن الميت يأذن قبل أن يموت، مثل أن يحس الإنسان بالموت فيقول لبعض الناس أذنت لك أن تحج عنه، ثم يموت بعد الحج. فعلى كل حال مراد المؤلف رحمه الله بقوله وإن لم يأذن أي إن لم يأذن، أي إن لم يوصي الحج عنه بعد موته، أو يأذن في حياته ثم يتأخر موته. نعم. ولا تجوز النيابة عن الحي إلا بإذنه، لأنه من أهل الإذن، فلم تجز النيابة عنه بغير إذنه كأداء الزكاة. وتجوز النيابة عنهما في حج التطوع، لأن ما جاز فرضه جاز نفله كالصدقة. فأما القادر على الحج بنفسه فلا تجوز له الاستنابة في الفرض، لأنه عليه في بدنه، فلا ينتقل عنه إلا في موضع الرخصة للحاجة المعلومة، وبقي فيما عداه. كذا بقى عندي؟ نعم. بقينا في الاستنابة في النفل للقادر. فربما يتكلم عليه في الفصل الآتي، فإنما تكلمنا عليه إن شاء الله. نعم. تكلمنا عليها. نشوفها. نعم. فصل. ولا يجوز أن ينوب في الحج من لم يسقط فرضه عن نفسه، لما روى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شبرمة؟ قال قريب لي. قال هل حججت قط؟ قال لا. قال فاجعل هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود. ولا يجوز أن يعتمر عن غيره من لم يعتمر عن نفسه قياسا على الحج. ولا يجوز أن يتنفل بهما من لم يسقط فرضهما، ولا أن يؤدي النذر فيهما وعليه فرضهما، لأن التنفل والنذر أضعف من حج الإسلام، فلم يجز تقديمهما عليه كالحج عن غيره. فإن أحرم عن غيره أو نذره أو نفله قبل فرضه انقلب إحرامه لنفسه عن فرضه، وعنه يقع عن غيره ونذره ونفله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما لكل امرئ ما نوى، والأول المذهب، لحديث ابن عباس في الحج عن غيره ووجود معناه في النذر والنفل. أفهمتم هذا؟ نعم. واضح أن من عليه فريضة الحج لا يحج عن غيره، ومن عليه فريضة العمرة لا يعتمر عن غيره. فإن خالف فاعتمر عن غيره أو حج عن غيره وهو لم يؤدي الفرض مع كونه فرضا عليه فإنه ففيه خلاف. فقيل إنه يقع عن نفسه، وقيل يقع عمن نواه ثم يؤدي الفريضة بعد. أما من قال إنه يقع عن نفسه فاستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة شبرمة، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام: هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وأما من قال إنه يقع حسب ما نوى قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وهذا الرجل يلبي من أول إحرامه إلى آخر إحرامه يقول لبيك عن فلان، فكيف تقع عن نفسه وهو لم ينوي؟ وهذا القول أقيس، لا سيما وأن ألفاظ أن الألفاظ في حديث شبرمة مختلفة حتى لا يكاد المرء أن يحكم عليها بالشذوذ، لا أن يحكم عليها بالاضطراب لكثرة الاختلاف فيها. وقوله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى نص محكم لا أشكال فيه، لكنه يأثم إذا أدى عن غيره قبل أن يؤدي عن نفسه. أما من لم يكن الحج فرضا عليه كإنسان فقير استنابه غني في حج، فهذا لا بأس أن يحج عن غيره، وذلك لأن الحج في حقه ليس إيش؟ ليس واجبا عليه. فإذا حج عن غيره وهو لم يحج عن نفسه عجزا عن الحج فلا بأس. نعم. وأقل حجة تكون ب 800 ريال مثلا، أقل حجة يمكن حجة تحاصل بالقسط. نعم تحاصل بالقسط. نعم وبقي 500 ولا تكفي لأقل حجة. كيف؟ يعني وهو عنده 1000 ريال فتحاصة أصبح 500 ريال للدين و500 ريال للباقي. يعني أن الباقي مع المحاصة لا لا لا يكفي. إذا لم يجب عليه الحج. ما نقدم الحج على الدين. لا نقدم الدين هنا، لأن الحج لما لم يكن عنده ما يفي به صار غير واجب عليه. نعم يا بطر. اللي هو هذا المذهب، ما أدري والله، لكن الحديث تدل على أنه على أن له ما نوى. طيب، وإذا قلنا بأنه يقع عن نفسه فماذا يصنع بالنفقة التي أعطيها؟ نعم، يردها على صاحبها. نعم. هل الحج عن الميت ايش فيه؟ عن كل ميت مسلم، عن كل ميت مسلم يجوز. نعم. ثلاثة. ولو امر المعذوب من يحج عنه تطوعا او نفلا او نذرا. صحيح يا شيخ؟ إلى الآن ما لقيت، ما وقع نظر عليه حتى الآن. ولو أمر، نعم. ولو أمر المعذوب من يحج عنه تطوعا أو نفلا أو نذرا. لا، تطوعا أو نذرا، ما فيها أو نفلا. ولو أمر المعذوب من يحج عنه تطوعا أو نذرا وعليه حجة الإسلام انصرف إليها لأن فعل نائبه كفعله، وهكذا إن حج عن الميت نذرا أو نفلا قبل حجة الإسلام لتحريم تقديم النذر عليها، وإن استنابه اثنان فأحرم عنهما لم يقع عن واحد منهما. لا، أنا عندي سكت الظاهر. أنا عندي لأن فعل النائب كفعله. وهكذا إن حج عن الميت نذرا لله أو نفلا قبل حجة الإسلام، وإن استنيب عنهما من يحج النذر. ما عندك كذا؟ لا. ها؟ ما عندي. اكتبوها. اللي ما هي عندي اكتبها. وإن استنيب عنهما من يحج النذر. في أي موضع هذا؟ بعد قوله قبل حجة الإسلام. وهكذا إن حج عن الميت نذرا أو نفلا قبل حجة الإسلام. بعده وإن استنيب عنهما. إن استنيب عنهما من يحج النذر والفرض. في عام واحد. في عام واحد صح، لأنه لم يقدم النذر. لأنه لم يتقدم، نعم، لأنه لم يتقدم النذر، لأنه لم يتقدم النذر على حجة الإسلام. وأي الناس النائبين، إيه صح، وأي النائبين أحرم أولا وقع عن حجة الإسلام. لتحريم تقديم النذر عليها. موجود؟ زين، ماشي. قوله وإن استنيب عنهما يعني عن المعروف والميت من يحج النذر والفرض في عام واحد صح، فيحج عنه في عام واحد حجتين، إحداهما فرض والثانية نذر، لكن أيتهما الفرض، هي التي مع عمر أو التي مع زيد؟ نقول أيهما أحرم أولا فهو الذي أدى الفريضة. نعم. أقرأ الشخص الصادق ولا ما يحتاج؟ إلا أقرأ، ما في يعني. وهكذا إن حج عن الميت نذرا لله أو نفلا قبل حجة الإسلام، وإن استنيب عنهما من يحج النذر والفرض في عام واحد صح، لأنه لم يتقدم النذر على حجة الإسلام. وأي النائبين أحرم أولا وقع عن حجة الإسلام لتحريم تقديم النذر عليها. وإن استنابه اثنان. ها، وإن استنابه اثنان. لا، اثنان. وإن اثنان همزة وصل. أين اقرأ. وإن استنابه اثنان فأحرم عنهما لم يقع عن واحد منهما ووقع عن نفسه، لأنه يتعذر وقوعه عنهما، وليس أحدهما أولى به من الآخر. وإن أحرم عن أحد ومثل ذلك، لو حج عن أبيه وأمه حجة واحدة فقال لبيك عن أبي وأمي، فإنه لا ينصرف إلى أبيه وأمه، بل يكون له، لأن النسك الواحد لا يقع عن اثنين. نعم. من لا يستطيع الحج بنفسه فهل له أن يريد بالثلاثة يحج بها عن تطوعا؟ أي نعم. نعم. في عام واحد. أي نعم. الوقت انتهى. بس ما بقي الأشياء على الموقف. وإن أحرم عن أحدهما لا بعينه احتمل ذلك أيضا لذلك، واحتمل صحته لأن الإحرام يصح منهما، فصح عن المجهول وله صرفه إلى من شاء. لأن الإحرام يصح منهما، الظاهر مبهما. ها؟ مبهما. شو عندك؟ لو صرفه إلى لا إله إلا الله. ما نسألك عن هذا يا كمال، لكنك ظن أنك سرحت. نعم. واحتمل صحته لأن الإحرام يصح مبهما، فصح عن مجهول. نعم. واحتمل صحته لأن الإحرام يصح مبهما فصح عن المجهول، وله صرفه إلى من شاء منهما، فإن لم يصرفه حتى طاف شوطا لم يجز عن واحد منهما، لأن هذا الفعل لا يلحقه فسخ، وليس أحدهما أولى به من الآخر. وإن أحرم عن أحدهما وعن نفسه انصرف إلى نفسه، لأنه لما تعذر وقوعه عنهما كان هو أولى به. الله أعلم. عندكم سؤال يا أهل البحرين؟ نعم، في سؤال عندكم ولا نختم المجلس؟ ها؟ ما هو؟ نعم. أجل بدل عن المسلمين الذي ماتوا والعاجزين، فهل هذا جائز شرعا؟ إيش؟ الحج. قفلنا هنا ما يصوت. نعم قفلته. خل لا قفلنا هنا، بس افتح انت عندك ما يصوت. مفتوح. زود الصوت. زود الصوت. نعم شيخنا، التوحيد تحتاج ان تهاج الاعلام في الجرائد تحت المسلمين الذي توفى عليه عند المتوفين او العاجزين، ان تحج عنهم الحج البدني، لذلك ان تزيد بعض الاشخاص الموثوقين بحج البدن عن هؤلاء، يعني تعلن. نعم. تعلن من كان عنده حج الميت فليتقدم إلينا. نعم. الظاهر لا بأس بذلك، ما في معنى، هذا من باب التعاون على البر والتقوى. وإلى هنا ينتهي المجلس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. نعم. على حديث الماضي بنخليها إن شاء الله ليلة الخميس. ليلة الخميس من كل أسبوع. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في باب المواقيت من كتاب الحج من كتاب الكافي: وللحج ميقاتان، ميقات مكان وميقات زمان. فأما ميقات المكان فالمنصوص عليه خمسة، لما روى ابن عباس قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن. لأهل نجد قرن. قرن. ولأهل نجد قرنا، ولأهل اليمن يلملم. قال: فهن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله، وكذلك أهل مكة يهلون منها، متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، رواه أبو داود. فهذه المواقيت لكل من مر عليها من أهلها ومن غيرهم للخبر ومن منزله. بسم الله الرحمن الرحيم. باب المواقيت. والمواقيت مأخوذة من الوقت، والوقت هو الزمن، لكنه غلب على المواقيت المكانية والزمانية. هذه المواقيت وقتها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي متفاوتة في القرب من مكة. أبعدها ذو الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة. والحكمة في ذلك والله أعلم أن ميقات أهل المدينة كان قريبا من المدينة من أجل أن تتقارب خصائص الحرمين، لأن الناس إذا أحرموا من قرب المدينة صاروا من حين أن ينتهوا من حد حرم المدينة يدخلون في خصائص حرم مكة. وأما بقية المواقيت فهي متقاربة. ذو الحليفة تسمى الآن إيش؟ أبيار علي. ووقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الشام الجحفة. والشام يشمل كل ما كان شمال الحجاز، سوريا، فلسطين وغيرها. الجحفة قرية كانت قديمة، لكن دعا النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة أن ينقل الله حمى المدينة إلى الجحفة، فنزعها أهلها عنها واجتاحتها السيول وخربت، فأحدث الناس ميقاتا آخر وهو رابغ. ورابغ أبعد من مكة، أبعد من الجحفة عن مكة. ووقت لأهل نجد قرنا، وفي لفظ قرن المنازل، وهو واد معروف ويسمى الآن السيل. بعضهم يقول السيل وبعضهم يقول السيل الكبير. ووقت أيضا لأهل اليمن يلملم، وهو جبل أو مكان يسمى الآن السعدية. هذه أربعة ثبتت بها الأحاديث ثبوتا بينا. الخامس ذات عرق، فقد روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم وقته لأهل العراق، لكن ذلك ليس في الصحيحين ولا في أحدهما، إنما في الصحيحين أن عمر رضي الله عنه وقتها لأهل العراق، لأنهم جاءوا إلى عمر أهل العراق وقالوا يا أمير المؤمنين إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل نجد قرن المنازل، وإنه جور عن طريقنا، يعني مائل، يتعبنا أن نميل إليه. فقال انظروا إلى حذوها من طريقكم، فنظروا إلى حذوها من طريقهم فإذا هو ذات عرق، فكان توقيتها من عمر رضي الله عنه، لكن لا يبعد أن يكون توقيتها من عمر موافقة لتوقيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن عمر رضي الله عنه كان دائما موفقا للصواب. عليك السلام ورحمة الله. فإن قال قائل كيف وقت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأهل الشام وهي لم تفتح، ولأهل العراق وهي لم تفتح؟ قلنا هذا من علامات نبوته، لأن توقيتها لهم يعني أنهم سوف يحجون هذا البيت بعد إسلامه، فيكون هذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ابن عبد القوي رحمه الله في داليته المشهورة، قال وتوقيتها من معجزات نبينا لتعيينها من قبل فتح المعدد. وهذا واقع. نعم يا اخواني البحرين. وعليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمه الله. شيخنا تسمعون الآن؟ نعم. الحمد لله. نحن بدأنا الآن، لنا حوالي 10 دقائق. طيب، هنا يقول في المواقيت: هن لهن ولمن مر علي، لكل من مر عليها من أهلها ومن غير أهلها. نعم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. حتى إذا جاء الشامي عن طريق المدينة وجب عليه أن يحرم من ذي الحليفة، هذا ظاهر الحديث. وذهب مالك رحمه الله وأصحابه إلى أنه يجوز أن يؤخر الشامي إحرامه إلى ذي الجحفة، إلى الجحفة. واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: لأن الشامي إذا مر بالمدينة كان له ميقاتان، أصلي وبدل. ما هو الأصلي؟ الجحفة، والبدل ذو الحليفة، فيخير بينهما، إن شاء أحرم من الأصلي وإن شاء أحرم من البدل. لكن الجمهور العلماء على خلاف ذلك، وأنه يجب أن يحرم من أول ميقات يمر به، وهذا ظاهر الحديث: ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. ثم هو أحوط وأبرأ للذمة، فكان أولى لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ولأن من أحرم من ذي الحليفة لم يقل أحد من الناس أنك أخطأت، ولكن من أخر إحرامه إلى الجحفة قال له الناس إنك أخطأت، قال له بعض الناس، قال له بعض الناس إنك أخطأت. فكان الأولى أن يقال بالقول الثاني الذي عليه الجمهور، وهو أن من مر من ميقات وجب عليه الإحرام منه ولو كان ميقاته دونه. ولكن هل هو من كل من مر به؟ لا، ممن يريد الحج أو العمرة. فلو مر به لا يريد الحج ولا العمرة، ولكن فيما بعد بدا له أن يحج ويعتمر، قلنا له أحرم من حيث بدا لك. طيب، وفي أيضا في هذا الحديث: من كان دون هذه المواقيت فميقاته من مكانه، ميقاته من مكانه. حتى أهل مكة يحرمون من مكة، وإحرامهم بالحج من مكة ظاهر، فإن أهل مكة أحرموا من مكة في الحج، وكذلك المحلون من الآفاقيين أحرموا من مكة. فالصحابة الذين حلوا من إحرامهم متمتعين أحرموا من أين؟ من مكة. لكن بقينا في العمرة، هل يحرم أهل مكة من مكة في العمرة أو لا؟ ذهب بعض العلماء إلى ذلك وقال: يجوز أن يحرم من مكة أخذا بظاهر الحديث، ولكن هذا قول ضعيف. فالصواب أن أهل مكة يحرمون للعمرة من الحل. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعائشة، بل قال لأخيها حين أرادت أن تحرم بعمرة ليلة الحصبة، قال: أخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة. قيل إن عائشة من الآفاقيين، والجواب على أن هذا ليس بمؤثر، لأن الآفاقية إذا أراد الحج وهو في مكة من أين يحرم؟ من مكة. فلو كانت العلة كونها من أهل الآفاق لقلنا إن أهل الآفاق يحرمون بالحج من الحل، من خارج الحرم. ولكن العلة هو أنه لا بد لكل نسك من أن يجمع الإنسان فيه بين الحل والحرم، كل نسك لا بد أن يجمع فيه الإنسان بين الحل والحرم. ففي العمرة نقول أخرج إلى الحل وأحرم، في الحج نقول إنه سوف يجمع بين الحل والحرم، وذلك بالوقوف بعرفة، لأن عرفة من الحل. ثم إن الوافد إلى البيت لا بد أن يفد إليه من خارج الحرم، وإلا لكان طوافه طوافا غير طواف النسك. لا بد للوافد من البيت بنسك أن يكون وافدا إليه من الحل، وإلا لم يكن طوافه طواف النسك. والدليل أن طواف الإفاضة متى يكون؟ بعد الوقوف بعرفة، فيفد الإنسان إلى البيت من الحل. كذلك العمرة، نقول لا بد أن تخرج إلى الحل حتى تفد إلى البيت من الحل. ومن أراد الحج والعمرة وتجاوز الميقات بلا إحرام فهل هو آثم؟ أو نقول أن الرسول وقتها لا على سبيل الوجوب؟ الجواب هو آثم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقتها على سبيل الوجوب، لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، يهل، وهذا خبر بمعنى الأمر، والخبر بمعنى الأمر أوكد من إتيان الأمر بصيغته، لأن إتيانه بلفظ الخبر يدل على أنه أمر مفروغ منه ولا بد منه. فالصواب أنه يجب على من أراد الحج والعمرة إذا مر بهذه المواقيت أن يحرم، فإن لم يفعل فهو يأثم لا شك. لكن هل يجب عليه دم فدية لذلك؟ نعم، أكثر العلماء يقولون بهذا، وأنه يجب على من ترك واجبا أن يذبح فدية في مكة توزع على الفقراء جبرا لما نقص. واستدلوا لهذا بأثر ابن عباس رضي الله عنهما المشهور عنه، وهو من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليهرق دما، فليهرق دما. والحقيقة أنه عند تمحيص هذا الأثر بعد صحة نقله إلى ابن عباس رضي الله عنهما أن يقال إنه ليس على عمومه، وأنتم لا تأخذون بعمومه أيضا، فإن ظاهره أن من ترك شيئا من نسكه ولو غير واجب، نعم، فعليه أن يريق دمه، وكذلك من نسي. ثم نقول فليهرق دما، اللام للأمر، وهل الأمر للوجوب؟ لا، ليس للوجوب في كل موضع، بل قد يكون لغير الوجوب، لكن يرشح كونه من الوجوب أنه ترك واجبا، والواجب لا يجبر إلا إيش؟ إلا بواجب. فعلى كل حال الاحتياط أن يؤمر الإنسان بدم يذبحه في مكة ويوزعه على الفقراء. وإنما قلنا إن هذا هو الاحتياط، لأننا لو قلنا للإنسان التارك لواجب من واجبات الحج والعمرة، لو قلنا له ليس عليك الدم لكن استغفر الله وتوب إليه، ماذا يقول؟ يقول سهل، بس التوبة. ولهذا دائما نحن نقول للإنسان توب إلى الله، يقول بس ما علي إلا التوبة، سهل ذي، أملالك منى ومزدلفة وعرفات كلها توبة، بس لا يأخذ من لا تأخذ مني ولا قرش. نعم. وعلى هذا المثل السائر اللي يقول أصابه حجر في قدمه فانجرح القدم، ثم توقف هذا الرجل ينظر ماذا أصابه، وإذا الرجل منجرحة والنعل سالم، فقال هذا الرجل إيش؟ شوي وإلا في النعلة. نعم. فالحاصل أني أقول إن إلزام الناس بالدم في ترك الواجب لا شك أنه من باب سد الذرائع عن التهاون بإيش؟ بالواجبات. فنحن نقول للناس قال العلماء كذا وكذا، ونحن مقتنعين بأن فيه سدا للذريعة بلا شك، وإلا لتهاون الناس بواجبات الحج. نعم. ومن منزله بين الميقات ومكة فميقاته منزله للخبر، وميقات من بمكة منها، وسواء في ذلك أهلها أو غيرهم للخبر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المتمتعين من أصحابه فأحرموا منها. ما هي عندي وسواء؟ سم. عندي وميقات من بمكة منها. هي. وش بعد؟ وسواء في ذلك. سواء. نعم. ولا وسواء؟ وسواء. وسواء في ذلك أهلها أو غيرهم للخبر. أين الخبر؟ عموم قولي وكذلك أهل مكة يهلون من مكة. نعم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المتمتعين من أصحابه فأحرموا منها، وعنه في من اعتمر في أشهر الحج من أهل مكة أهل من الميقات، فإن لم يفعل فعليه دم. وذكر القاضي في من دخل مكة محرما عن غيره بحج أو عمرة ثم أراد أن يحج عن نفسه، أو دخل مكة محرما لنفسه ثم أراد أن يحرم عن غيره بحج أو عمرة، أنه يلزمه الإحرام من الميقات، فإن لم يفعل فعليه دم، لأنه جاوز الميقات مريدا للنسك لنفسه وأحرم دونه فلزمه دم. نعم. إيش؟ لأنه جاز الميقات. لا، جاوز فلزمه دم كما لو تجاوزه غير محرم. ولنا الخبر. وإن كان ميقات لمن أتى عليه، ولنا الخبر وأن كل ميقات. ولنا الخبر وأن كل ميقات لمن أتى عليه فكذلك مكة، ولأن هذا حصل بمكة حلالا على وجه مباح، فكان له الإحرام منها بلا دم، كما لو كان الإحرامان لشخص واحد. ومن أي موضع في مكة أحرم جاز. الصحيح أن من أحرم عن نفسه أولا من الميقات ثم أراد أن يحرم عن غيره بحج أو بعمرة فإنه يحرم من مكة، إلا أنه في العمرة يخرج إلى الحل. نعم. قبلهم ولا بعده؟ قبل الميقات أو بعده؟ ها؟ بعد الميقات. نعم. لا بأس. ما دمت. يعني لو تجاوز الميقات وقال أنا أريد أن أزور أقارب لي دون الميقات إلى مكة ثم أرجع إذا جاء وقت الحج وأحرم فلا بأس. نعم. يجب عليه الرجوع. نعم. شيخ النووي أن الإنسان إذا تجاوز الميقات ثم أنشأ نية يقول إنه يتجاوز هذا الفكرة الذي أنشأ نية أي معلوم، لأنه إذا نوى الإحرام إذا نوى النسك فلا بد أن يحرم من مكانه الذي نوى فيه. إذا تجاوز هنا. نعم خالد. شيخ الذي في مكة إذا أراد الحج يحرم من مكة. نعم. لعموم خبر بن عمر ولفعل الصحابة. نعم. والذي يريد أن يحرم بالعمرة من مكة يحرم من إذا أخذنا بخبر بن عمر يحرم من مكان وخص الأفاقي بفعل عائشة. نعم. وكيف نقيس الافاقي في فعل عائشة على الافاقي في الحج مع ان عموم الحج اراد ان يحرم بالحج لم يخص؟ لا ما قسنا، ذكرنا ان الحج يحرم الافاقي من مكة. ولو كان الآفاقي ليس له إحرام من مكة لكان يجب عليه أن يخرج إلى الحل هذه. ولكن الذي يريد أن يحرم بالعمرة نعم من مكة نعم وهو مكة نعم قلنا لا بد أن يخرج إلى الحل نعم، لأن مكة ليست ميقاتا للعمرة. وكيف نرد دليل التخصيص من قال أنه خاص بالآفاقي؟ هذا غلط، بينا غلطه أثرا ونظرا، ولكن لعلك أصابك نعاس. ثلاثة خلنا من ثلاثة. ومن أي موضع في مكة أحرم جاز، لأنها كلها موضع للنسك. وإن أحرم خارجا منها من الحرم جاز أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه في حجة الوداع: إذا أردتم أن تنطلقوا إلى منى فأهلوا من البطحاء، وهي خارج مكة. خارج سم خارج من النسك، وهي خارج من مكة، ولأن ما اعتبر فيه الحرم سم خارج من مكة. أنا ما ظنيت فيها من عندك. أي نعم. وهي خارج من مكة، ولأن ما اعتبر فيه الحرم استوت البلدة فيه وغيرها كالبحر. لا كالنحر. كالنحر؟ إيه ما حل بحور مكة. كالنحر شيخ؟ كالنحر. ولأن ما اعتبر فيه الحرم استوت البلدة فيه وغيرها كالنحر، وميقات العمرة وميقات. أنتم ما من هذا كله؟ لا إله إلا الله. طيب، يقول رحمه الله: ومن أي موضع من مكة أحرم جاز. هذا واضح، سواء من وسطها أو أطرافها، لأنها كلها موضع للنسك. وإن أحرم خارجا منها من الحرم جاز أيضا، يعني خارج مكة مو خارج الحرم، خارج مكة لكنه في نفس الحرم جاز أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه في حجة الوداع: إذا أردتم أن تنطلقوا إلى منى فأهلوا من البطحاء، وهي خارج من مكة، لكنها ليست خارج الحرم، هي في الحرم. فهمين الآن؟ طيب، ولأن ما اعتبر فيه الحرم استوت فيه البلدة التي هي مكة وغيرها كالنحر، ولهذا يجوز أن ننحر الهدي في مكة وأن ننحره في منى. قال الإمام أحمد: مكة ومنى واحد. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: فجاج مكة طريق ومنحر. اتضح الآن؟ نعم. وميقات العمرة للمكي. وميقات العمرة للمكي ومن في الحرم من وميقات العمرة للمكي ومن في الحرم من الحل، لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أخاها عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم، متفق عليه. وكانت بمكة يومئذ. ومن أي الحل أحرم جاز، لأن المقصود بالإحرام منه الجمع بين الحل والحرم في النسك، لأن أفعال العمرة كلها في الحرم إلا الإحرام، بخلاف الحج فإنه يفتقر إلى الحل للوقوف بعرفة، فيحصل الجمع بين الحل والحرم. صحيح. نعم. نعم. ثم يرجع. نعم. هل يجب أن يرجع إلى الميقات نفسه أم أي ميقات؟ لا، يرجع إلى الميقات الأول الذي لزمه الحرم منه. فإذا كان جاء من المدينة وتجاوز ذي الحليفة والجحفة فإنه إذا أراد أن يحرم يرجع إلى ذي الحليفة لأنه الميقات الذي لزمه أن يحرم منه أولا. فؤاد ايش كثيرا ما تسكت ايش كثيرا ما كثيرا ما تقر ولا تتعقب المؤلف في احكام شرعيه. نعم اذا لم اعلق عليه معناه انه ما احتاج عليه. نعم بن داود ان ايش ومن أراد الحج أن يستنيب من حيث أنشأ الحج يعني لو كان من باكستان من باكستان فقلنا صحيح أنه من الحرم قصدي من الميقات. أين الشيخ لو له قريب في مكة نعم أن يحرم من مكة هذا هو الظاهر الظاهر أنه يجوز. الوقت انتهى يا شيخ. أي يا شيخ الظاهر انه يجوز. يمكن الاخوان لهم اسئله. نعم يمكن الاخوان لهم اسئله. اي نشوف الاخوان اهل البحرين عندكم سؤال؟ لا الوقت انتهى الان لكن عندكم سؤال لا باس. اين تفضل سؤال واحد او اثنين ما يخالف المسافه بعيده بيني وبينكم. يعني يشترون الرخصة لغيرهم. طيب اللي أخذ الرخصة كيف يأخذوه مو بحاج؟ لأن الحكومة شيخ محددة عدد المقاولين إيه؟ يعني لديهم تلك الرخصة. هو الواجب عليه أن الذي أعطي الرخصة أنه إذا كان مستغنيا عنها الواجب عليه أن يتركها لأن لو فتحنا الباب أقول لو أردنا لو فتح الباب نعم لصارت الرخص تباع وتشترى وتنافس الناس فيها وحصل في هذا فتنة. فالذي أرى سد الباب ويقال إن تيسر لكم الرخصة فهذا المطلوب وإلا فالحج واجب على من استطاع إليه سبيلا. لا ما أرى هذا. لا لكن لو فرض أن الموظف الذي يعطي الرخص أنه لا يخاف الله عز وجل ولا يعطي أحدا إلا برشوة فهنا دفع الرشية له لا بأس ويكون هو الآثم والدافع إنما دفع ليأخذ بحقه. الشيخ لأن ذلك بسبب الأراضي في منى لعدد المقاولين في كل دولة. أي اي اذا ان شاء الله العام القادم بادر. ولا دخل الشباب يريدون ان انفسهم يعملوا حمل الحج لكي ييسروا على كثير من الشباب. اي بس انت تقول انه لا يمكن الا برخصه ولن يحصل على الرخصه حتى الان. نعم اي نعم ليس متيسر على الطريق هو تاثير الرخصه من احد المقاولين المصاعدين. أنا أرى أن هذا الذي استغنى عن الرخصة يجب عليه أن يردها إلى الحكومة لأن ربما هناك متشوف أولى من هؤلاء. نعم في ساعة ثانية بعد. طيب عسى أنكم تسمعون الدرس جيدا. طيب والمناقشة اللي بينه وبين الطلبة ذلك واضح شيخ. واضح حتى صوت الطالب. نعم الحمد لله ذلك من فضل الله. اللهم لك الحمد. يا الله أفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب الحج في باب المواقيت: فصل. ومن جاوز الميقات مريدا لموضع قبل مكة ثم بدا له الإحرام أحرم من موضعه، كما أن من دخل مكة يحرم منها، وإن مر به عبد أو كافر أو صبي فأسلم الكافر وعتق العبد وبلغ الصبي دونه أحرموا من موضعهم ولا دم عليهم، لأنهم أحرموا من الموضع الذي وجب عليهم الإحرام فيه، فأشبه المكي والمتجاوز غير مريد لمكة. وعنه في الكافر يسلم يخرج إلى الميقات، فإن خشي الفوات أحرم من موضعه وعليه دم، والصبي والعبد في معناه، لأنهم تجاوزوا الميقات غير محرمين. قال أبو بكر: وبالأول أقول، وهو أصح لما ذكرناه. واضح هذا؟ وما ذكرناه الأصح فهو الأصح، يعني إذا لم يبلغ إلا بعد أن تجاوز الميقات، أو لم ينوي إلا بعد أن تجاوز الميقات، فإنه يحرم من مكانه ولا شيء عليه. نعم. ومن لم يكن طريقه على ميقات فإذا حاذى أقرب المواقيت إليه أحرم، لما روى ابن عمر قال: لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا، وهو جور عن طريقنا، وإنا إن أردناه شق علينا. قال: فانظروا حذوها من طريقكم، فحد لهم ذات عرق. رواه البخاري. ولأن هذا مما يدخله الاجتهاد والتقدير، فإذا اشتبه على الإنسان صار إلى اجتهاده فيه كالقبلة، فإن لم يعلم حذو الميقات احتاط فأحرم قبله، لأن تقديم الإحرام عليه جائز وتأخيره حرام. صحيح. وعلى هذا النقيص نحن الذين يسافرون إلى مكة عن طريق الجو، نقول: إذا حاذيتم الميقات من فوق فأحرموا، كما قال عمر رضي الله عنه: انظروا إلى حذوها من طريقكم. طيب، فإذا كان على يمينه ميقات وعلى يساره ميقات، فبأيهما يأخذ؟ بالأقرب، بالأقرب إليه لا بالأول، الأقرب يأخذ به، فإن تساويا أخذ بالأبعد، لأنهما إذا تساويا فلا مزية لأحدهما على الآخر. وعلى هذا فإذا جاء الشامي من طريق بين الجحفة وبين ذي الحليفة، فهل نقول يحرم من حين أن يحاذي ذي الحليفة، أو ينتظر حتى يحاذي حتى يصل إلى الجحفة؟ الثاني لأنها أقرب. أما إذا كانت ذو الحليفة أقرب بأن كان يعني ذهب شرقا بعيدا عن الجحفة، فحينئذ يحرم إذا حاذى ذو الحليفة. نعم. فصل. والأفضل أن لا يحرم قبل الميقات، لأن طيب، ونبه المؤلف رحمه الله على مسألة، وهي إذا خفي عليه فإنه يحتاط. وهنا ينبغي أن ننبه الذين في الطائرة، فإن بعضهم يقول: أنتظر حتى نصل إلى الميقات ونحاذي الميقات، وربما يتجاوز، والطائرة كما تعلمون سريعة، يتجاوز قبل أن يعقد النية. نقول: احتط وتقدم. أنت مثلا لو كانت الطائرة تحاذي الميقات بعد 40 دقيقة من مطارها في القصيم، فلا حرج أن تحرم بعد 35 دقيقة ولا تخاطر. هنا فصل. شرافي. المواقيت هل هي ميقات محددة كالفرق لا ما يضر منطقة، يعني مثلا في تجد الميقات بين أقصاه من ما يلي مكة وأقصاه من الجهة الثانية مسافة منطقة. ما جاوبت نعم. السؤال يا شيخ. إذا نام قبل أن يحرم عليه دم، عليه دم. نعم قل. ما جاوبت السؤال. اي عجيب ما كملنا الصف. وانا ما دافع. دافع جزاك الله خير. تكلمت لا ابدا دافع ولك الرخصه. فصل. والافضل ان لا يحرم قبل الميقات، لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه احرموا من ذي الحليفه، فان احرم قبله جاز، لان الصبي بن معبد احرم قبل الميقات قارنا، فذكر ذلك لعمر فقال هديت لسنة نبيك. ومن بلغ الميقات مريدا للنسك لم يجز له تجاوزه بغيره. قد سبق أن مراد عمر هديت لسنة نبيك يعني في القران لا في الإحرام من الموضع الذي قبل الميقات، لكن عمر أقره. نعم. ومن بلغ الميقات مريدا للنسك لم يجز له تجاوزه بغير إحرام لما تقدم من حديث ابن عباس، فإن تجاوزه غير محرم لزم. الواقع أن حديث ابن عمر أوضح في وجوب الإحرام، لأن حديث ابن عمر لفظه إيش؟ يهل أهل المدينة، وهو خبر بمعنى الأمر. أما حديث ابن عباس فهو يقول وقت، وهذا ليس صريحا في الوجوب،